الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، أحبتنا الكرام، فهذا مجلسنا حول سور القرآن الكريم، نتعرف عليها وعلى مقاصدها تعريفا عاما، وإلا ففي الدروس آيات وفي الآيات عبر وعظات، والقرآن كله منهج حياة يضبط حياة من التزم به فيسعد ولا يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. متعنا الله ونفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم. سورتنا اليوم التي نجلس في ظلالها إنما هي سورة النجم، والنجم هو الجسم المشع بخلاف الكوكب فإنه جسم معتم، فالنجم مصباح من المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا كالشمس وغيرها، وكنجم الشعرى. هذه النجوم يقسم الله بجنسها كلها إشارة إلى ما فيها من عظمة تنطق بعظمة خالقها ومدبر أمرها سبحانه وتعالى. وبهذا الاسم سمى الله هذه السورة، سماها بالنجم، وهو اسم يشمل كل نجم في السماء، ولكن ورد في هذه السورة اسم نجم مخصوص، وهو نجم الشعرى في قول الله تعالى وأنه هو رب الشعرى. الله رب الإنس والجن والملك والطير والحيوان والحشر والمدر والحجر، ورب النجوم والكواكب، ورب الدنيا والآخرة، فهو رب هذا النجم الذي هو الشعرى. ولماذا هذا النجم بالذات؟ هذا النجم كان له شأن مع كثير من الأمم في جاهلياتهم، عبدوه من دون الله عز وجل لما رأوه مشعا مضيئا إشعاعا عظيما، وقالوا لو اقترب من الأرض أكثر من المسافة التي حددها الله لذابت الأرض بمن فيها ومن عليها. قدماء المصريين كانوا يعبدون هذا النجم، ووقتوا بعبوره في الأفق الأعلى، حينما يمر هذا النجم بالأفق الأعلى من كل عام ربطوا هذا الحدث بفيضان النيل، فكانوا يعلمون فيضان النيل بعبور هذا النجم في الأفق الأعلى، ولذلك عبدوه، وكان له أيضا تقديس في الحضارة الفارسية وفي جاهلية العرب قبل الإسلام. كان العرب يعبدون الأصنام والأحجار، إلا أن رجلا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو كبشة، أو كنيته أبو كبشة، خالف العرب وكأنه لم يقتنع بعبادة الأحجار التي يصورها الإنسان بيده، فراح يعبد ذلك النجم، وتبعه على ذلك قوم، وكانت له سلطة في العرب، فنسل النبي صلى الله عليه وسلم نسل شريف حتى قبل الإسلام، ولكن العرب غضبوا منه واعتبروه منشقا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين يخالف دينهم وبدين يبطل ما هم عليه، كان العرب كأبي سفيان قبل إسلامه وغيره أيضا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة، ينسبونه إلى ذلك الجد المخالف لقومه، كما أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خالف قومه في عبادته، فهو كجده، مع الفارق جده خالف فعبد نجما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فخالف القوم فعبد من يستحق العبادة، عبد الله الواحد الذي لا إله غيره. فكانوا ينسبونه إلى جده أبي كبشة من باب الانتقاص له والسب له. هذا هو نجم الشعرى. ولذلك حينما أنزل الله هذه السورة يقيم بها قيمة التوحيد ويقرر هذه القيمة العظيمة ويقنع العرب أنه لا إله إلا الله، فذكر سبحانه وتعالى أنه وحده هو رب الشعرى التي يعبدها بعضكم أيها العرب، أيها الوثنيون، الشعرى التي يعبدها بعضكم وعبدها أناس من قبلكم، صاحب هذا الدين ومنزله إنما هو رب الشعرى والنجوم كلها. فيترجح أن النجم هنا وإن كان لفظا عاما لكنه يقصد به ذلك النجم المخصوص، وهو نجم عظيم نعم، ولكنه لم يخلق نفسه ولم يوجد ذاته ولم يضئ بناء بنفسه ولا بذاته، ولكن خلقه رب وأضاءه رب وجعله ربه نجما. إذن تعبد النجم أو رب النجم أو رب النجم؟ العقل يقول نعبد الأعلى الذي خلق النجم ولا نعبد النجم، فمهما كان تعظيمنا لذلك النجم أو ذلك الخلق فتعظيمنا لمن خلقه وأبدعه وجمله وحسنه من باب الأولى، فاعبدوا الله الذي خلقه. وإن كان نجما عظيما مشعا حارقا شديدا إلا أنه يهوي، والنجم إذا هوى يترك مكانه، له موقع يستقر فيه وله دورة فلكية ينتقل من هنا إلى هنا، فليس ثابتا في مكان وليس ثابتا في علو، فهو ينزل من أعلى إلى أسفل. أما الله الذي لا إله إلا هو فهو ثابت دائما على العلو فوق خلقه جميعا، ولا يحد بمكان وليس له موقع، إنما هو أعظم من ذلك، فهو خالق المكان والزمان. فليس الشعرى إلها، إنما الإله هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا حول اسم السورة النجم، وهي من الله تعالى، ولذلك ترى التسمية تتعلق بها حكمة جليلة وإشارات لطيفة. أما عن نزول هذه السورة فهي من أوائل ما نزل في العهد المكي في مكة، هي أول سورة كما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه هي أول سورة نزلت فيها سجدة. وقال علماء القرآن معظم سور القرآن المشتملة على سجدة تلاوة فهي سورة مكية، معظمها إلا سورة الحج، فهذه أول سورة تنزل وفيها سجدة تلاوة. ولما نزلت سجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرأها عليهم من الصحابة الحاضرين لذلك الموقف، وكان في مجلسهم رجل كافر قيل هو أمية بن خلف، وقيل أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غيرهما، رجل كافر تكبر أن يسجد لله على الأرض كما سجد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، إنما رفع كفا من تراب وحصى وقال أما يكفيني هذا، ورفعها إلى رأسه ووضعها عند رأسه ولم يسجد على الأرض كما نسجد في الصلاة. وهذا تكبرا على السجود لله تبارك وتعالى كما فعل إبليس عليه اللعنة. وهي أول سورة كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، هي أول سورة يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار في البيت الحرام، حينما نزلت قرأها النبي عليه الصلاة والسلام على الكافرين علانية ليحاجهم بها وليعلمهم بها أن الإله واحد وأن هذا الذي يقوله وحي. وبهذا نأتي إلى سياق السورة لندرك ما فيها من موضوعات ركيزة وركائز رئيسة ركزت عليها ونبه الله عليها في هذه السورة. وإن كانت مليئة بالدروس كما أقول كل سورة كذلك، ولكن الموضوعات المهمة باعتبارها سورة مكية وفي أوائل مكة نزلت في أوائل العهد المكي كان نزولها، فإنها بدأت بالقسم، وكل سورة بدأت بالقسم في القرآن فهي مكية أيضا، هذه علامة من علامات القرآن المكي، والنجم إذا هوى، هذا قسم عظيم من الرب العظيم سبحانه وتعالى على ماذا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى، في ماذا؟ في نطقه للقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقسم الله تعالى أولا ليؤكد على أن القرآن ليس من كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام غيره من الخلق كما فهم أسوأ الخلق في مكة، إنما هو وحي يوحى إليه. وبالتالي أبان الله عن الواسطة الذي يأتي بالوحي من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه، إنه جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، هو قوي وذو هيئة حسنة. وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وحيه بالقرآن خاصة دائما وأبدا على صورته الملائكية مختفيا، لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسمع صوتا عهده وتعود عليه عند قدوم جبريل، فإذا سمع الصوت هذا علم أن جبريل قادم يستعد للقائه، فيلتقي به جبريل عليه السلام ويلقنه الوحي من القرآن ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي يتأكد ذلك عنده أن هذا وحي وذاك ملك والأمر حقيقة ليس تلبيسا من شيطان أو جني أو وهما من خيال أو نحو ذلك، الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل مرتين، مرة طلبها النبي عليه الصلاة والسلام تشوقا إليه، يريد أن يرى جبريل على صورته الملائكية العظيمة كيف يكون الملك، فهذه رؤية وصورة لا تتاح للبشر، لو ظهرت للبشر لماتوا في ساعتهم في لحظتهم يقول الله تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ما يبقون بعدها لحظة واحدة على قيد الحياة. فلما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل: أريد أن أراك يا أخي يا جبريل. فقال: ليس ذلك لي حتى أستأذن ربي. فاستأذن الله فأذن لهما، فجاء جبريل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصف: جاء جبريل أو أقبل جبريل وقد سد الأفق، في بطحاء مكة، مكان واسع جدا، منبطح ومنبسط واسع ليتسع لخلق جبريل. فأقبل جبريل وقد سد الأفق وله 600 جناح حتى سد الأفق. هذه المرة الأولى. فلما حدث الكافرين بها أنه رأى جبريل، ولهذا بعد أن رآه فترة وشبع من رؤيته وتملى من صورته الكريمة، انتهى الموقف بأن أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت، مجرد إغماءة لطيفة ثم أفاق منها. فقال الكافرون: ها هو ذا يصرع ويجن، هذا مجنون. فدافع الله عنه وقال: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، أي ما صرع لمرض ولا أغشي عليه لعلة في ذاته وفي جسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان السبب أنه رأى ما لو رأيتموه لحظة ونظرة ما انتظرتم نظرة، ما انتظرتم طرفة عين لمتم وصعقتم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه ربه فما أصابته إلا إغماء، وكان السبب أنه رأى هذا الخلق العجيب العظيم الكبير. فالله تعالى يقول لهم في هذه السورة: أفتمارونه على ما يرى، تشككون فيما يقولون، تجادلونه بالباطل فيما يخبركم به من رؤية جبريل عليه السلام. ليست هذه هي الأولى ولا الأخيرة، لا، هذه هي الأولى وليست هي الأخيرة، إنما قد رآه مرة أخرى. ولقد رآه نزلة أخرى، أين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، هناك في الأفق الأعلى صعد النبي هذه المرة صلى الله عليه وسلم، وذلك في الإسراء والمعراج، وذلك في الإسراء والمعراج. الله تعالى كيفه وهيأه ليخالط الملأ الأعلى، فرأى جبريل وغيره من الملائكة: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح عنها في البخاري: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل غير مرتين، وذكرت هاتين المرتين، أي رآه رؤية متملية متأنية، رآه برفق، رآه دون ضرر، رآه دون أن يصيبه شيء، مرة في بطحاء مكة والمرة الأخرى هناك في الإسراء والمعراج، حيث كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. طالما وصلنا إلى جبريل وهو واسطة الوحي، فممن يأخذ جبريل الوحي؟ من الله، من الله تعالى. تكلم الله عن نفسه بمعارضة بينه وبين آلهة القوم. جبريل هذا ملك للإله الأعظم: آلهتكم التي تعبدونها ليست لها ملائكة ولا تنزل وحيا ولا شيئا ولا تتكلم من أصله، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. حينما عبدوا الملائكة من دون الله ادعوا أنهم بنات الله، فنسبوا لله الولد وتلك جريمة، ونسبوا لله من الولد الفرع الضعيف، والملك ينبغي أن يتخذ حوله قوة، فكان يناسبه سبحانه وتعالى لو أراد أن يتخذ بنين لا بنات، أن ينسب إليه البنون ليس البنات، ولكن لا هذا ولا ذاك. ولذلك كانت قسمتهم هذه، هم يحبون البنين لأنفسهم وينسبون البنات إلى الله، كانت تلك إذن قسمة ضيزى، ضيزى أي جائرة ظالمة. ولكن لم يقل الله جائرة ولا ظالمة، بل قال ضيزى، ليشير إلى غرابة القسمة، هي قسمة فيها ظلم وفيها غرابة، وذلك لأن هذا اللفظ ضيزى وهو يدل على هذا المعنى وهو عدم العدل لفظ غريب في العرب، هو من لغتهم ولكن لا يستعملونه كثيرا، يسمى لفظا مستهجنا يعني مهجورا. فقسمتكم الولد بنين وبنات، تأخذون أنتم البنين وتحبونه وتكرهون البنات وتجعلون لله ما تكرهون وتصف ألسنتكم الكذب أن لكم الحسنى، فهذه جريمة فيها ظلم وفيها غرابة في الوقت نفسه، ليس ظلما عاديا. تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اللات هذا اسم أنتم فعلتموه صنعتموه، والمسمى مصنوع بأيديكم أيضا. إذن متى كان إلها وكيف كان إلها؟ لكن الله الأعلى سبحانه وتعالى ما صنعه أحد ولا خلقه أحد ولا أحد مثله ولا فوقه، ثم إنه لم يسميه الخلق إنما هو الذي سمى نفسه، ولا يجوز أن نسمي الله باسم إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلمة الله هذه من اختيار الله، سمى الله كذلك نفسه لم يسميه الخلق، لكن هذه أسماء اخترعتموها أنتم وجعلوها على فرعا على أسماء الله. فكلمة اللات أخذوها مؤنث كلمة الله، لفظ الله مذكر ومؤنثه اللات، سموا بها إلها عندهم. والعزى مؤنث من العزيز، ومناه مؤنث من المنان، فحتى حينما اتخذوا آلهة سموها بأسماء الإناث رغم أنهم يكرهون الإناث، منتهى الضلال. وبين الله تعالى أن الملائكة مع قوتهم وقدرتهم وعظمة خلقهم لكنهم لا يملكون من الله شيئا، ليسوا آلهة، الملائكة لا تعبد إنما هي خلق من خلق الله. وكم من ملك في السماوات، لأن سكناهم في السماء، قرارهم في السماء، حياتهم في السماء، نعم ينزلون إلى الأرض ولكن لأداء مهمة ويصعدون إلى السماء مرة أخرى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا يملك الملك أن يشفع شفاعة، فكيف يعبد من لا يملك شفاعة؟ وكيف يعبد من لا يملك شيئا كالأصنام؟ هذا كله مناقشة وتقرير لعقيدة القوم وتقرير لعقيدة التوحيد، إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله كل شيء، وهو المحاسب للعباد على كل شيء، هو الذي يحاسبهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويعلم عنهم كل صغيرة وكبيرة، الذين يتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعلم اللمم من فعل عباده فيعفو عنه، ويعلم الكبائر فيحاسب عليها، بل هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، وكان الكفار يدعون أنهم أزكى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، وهم الذين حكى الله عنهم في سورة مريم قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، نحن أو أنتم يا محمد، يدعون لأنفسهم أنهم خير مقاما وأحسن نديا، أبهى منظرا، أرفع في المراتب الاجتماعية في المجتمع، أعلى كلمة، أكثر الناس وجاهة بين الناس. فكان كثيرون منهم قاموا في الناس كأنهم عمد أو عمداء بالكذب والبهتان والضحك على الناس واستخفاف الآخرين، فتبعهم الناس على ذلك وفتحوا لذلك نواديا تشبه دوار العمدة عندنا، نوادي يجتمع فيها الرجال يأكلون ويشربون من خير ذلك الرجل فيظنونه أنه عظيمهم، فكبروه وعظموه ورفعوه، فاغتر بنفسه وظن أنه خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا سنوات قلائل واعتدلت الموازين ووضعت الأمور في نصابها، فكان خير الناس مقاما وأحسنهم نديا وأحسنهم وجها ووجاهة في الناس هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أول ما هاجر والأمور اختلفت، أخذت أماكنها، وارتد الحق لأصحابه بعد هذه الجاهلية العمياء. تمضي السورة هكذا إلى أن يعلن الله عن نفسه بأنه هو المحاسب للخلق، وآلهتكم لا تحاسب على شيء، وأن وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى الأخير كله لكل الخلق لله وحده لا شريك له، وأن إلى ربك المنتهى. وبهذا يصير الجميع إلى الله عز وجل، فيحاسب كلا على عمله. وفي هذه الآيات التي تعتبر قانونا للجزاء عند الله آية لو علمها اليهود والنصارى وعقلوها أو صدقوا بها أو فهموها بعقولهم لتركوا دينهم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. العقل يقتضي ذلك، العدل يقتضي ذلك، الحق يقتضي ذلك، ذلك هو ميزان القرآن، ميزان الإسلام الذي هو دين الله الذي أعلن عنه وارتضاه لخلقه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآيات القليلة، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يتحمل الإنسان إلا سعيه هو، هذا يهدم عقيدة الفداء، وأن عيسى قدم نفسه للصلب والقتل لكي يفتدي البشرية من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام. ما ذنبنا؟ أكل آدم من الشجرة، تاب الله عليه أو لم يتب عليه، ارتكب ذنبا أو نفذ قدرا لله، ما ذنبنا نحن أولاده؟ ما أكلنا الثمرة ولا رأينا الشجرة ولا دخل لنا في ذلك. فمن العقل والعدل والإنصاف والحق، وهذا هو شرع الله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم ذكر الله بعض آيات قدرته في خلقه، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. يا من تريد أن تعرف الله أو تعرف به، هذه أوصافه، هذا تعريف من الله بذاته، فلا تخرف بعيدا عن ذلك. هذا وصف عظيم لا يحوزه إلا إله، وأنه هو أضحك وأبكى. سمعت أن العلم لم يصل، كيف يضحك الإنسان، لم يصل إلى تفسير الضحك والبكاء. الميكانيكية لهذا العمل في حياة الإنسان، وكل يوم نضحك ونبكي، العلم لم يصل إلى تفسير هذه الظاهرة تفسيرا دقيقا. آية من آيات الله، وربما يضحك الإنسان من شيء ويبكي منه في ساعة واحدة، ربما يبكي إنسان من شيء ويضحك الإنسان له، يبكي الطفل لدى ولادته وكلنا نضحك له، وربما يموت ضاحكا وكلنا نبكي عليه. أشياء عجيبة في الضحك والبكاء، هذه آية من آيات الله، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، إلى أن قال وأنه أهلك عادا الأولى، الحساب المبكر في الدنيا، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة قوم لوط عليه السلام، كفأ الله عليهم قريتهم من أعلى هكذا واقتلعها من جذورها، فهي مؤتفكة يعني مقتلعة من جذورها ومقطوعة عن الأرض، ثم كفأها على رأس من فيها، والمؤتفكة أهوى أسقطها من أعلى فغشاها ما غشى، غطاها ما غطى من حجارة البيوت وتراب الأرض. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ في أي شيء تجادل؟ إلى أن تختم السورة بالعودة إلى البداية كما تعودنا، يأتي طرف السورة الأخير ليرتبط بالطرف الأول. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هو القرآن، المقصود به هو القرآن. في آخر السورة: أفمن هذا الحديث، القرآن، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون بالغناء. السمد في لغة بعض قبائل العرب يعني الغناء. ورأيتم اليوم في واقعنا المعاصر كيف غطى الغناء على القرآن، وكيف غطت قنوات وإذاعات الغناء وما يتبعه من رقص وغير ذلك بعددها وعتادها على القرآن. ورأيتم أكثر من عام أو أكثر من سنة، ليست هذه أعوام بل سنين عجاف، رأيتم أكثر من سنة على مدار زمان طويل كيف يستعدون لشهر القرآن بأغاني وتمثيليات وأفلام وخيمات رمضانية خاسرة. والأخبار تتناقل من اليوم أن فلانا أعد مسلسلا لرمضان، أن فلانا انتهى من تصوير فيلم لرمضان، أن فلان انتهى من فوازير رمضان، من الآن يعدون لرمضان. لماذا رمضان؟ فلتعدوا ليناير وفبراير ومارس وأبريل، هذه الشهور الأخرى أعدوا لها كما تشاءون. لماذا شهر رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذه مقالة الشيطان لقنها للكفار القدامى ويضحك بها على كثير اليوم ولو من يتسمون بالمسلمين، فينفذ فيه فيهم خطته. وقال الذين كفروا قديما أيام رسول الله عليه السلام، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكأنه أحبتي بهذا السياق العظيم في هذه السورة، كما رأيتم ولاحظتم، السورة تركز على أن القرآن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس افتراء ولا كذبا ولا اختلاقا، إنما هو وحي يوحى، أو ليس إلا وحيا يوحى من الله الواحد المالك لكل شيء، العليم بكل شيء، القاضي والمحاسب على كل شيء بكل عدل وإنصاف. وواسطة الوحي بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو ملك شديد القوى، إنما هو ذو مرة حسنة، وكان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه عن قرب، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وليتأكد النبي صلى الله عليه وسلم وليستوثق من صاحب وحيه وناقله عليه السلام، أراه الله صورته الملائكية مرتين تثبيتا لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف عمن يتلقى ويرى عمن يتلقى عليه الصلاة والسلام على جبريل السلام. وهذا حديث لا تتعجب منه النفس إلا تعظيما له، كما تعجبت الجن المسلمة، قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تعجب من لغته العظيمة، أساليبه القويمة، هداياته الناضجة الرفيعة الراقية، دروسه النافعة في كل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء. تعجب من عجائب القرآن الذي لا تنقضي عجائبه. أما الكفار فكانوا يتخذون القرآن عجبا، كيف ينطق به هذا الأمي؟ لم يقرأ ولم يكتب قبل ذلك، ما عهدناه ينطق الشعر ولا يصنعه، فكيف يقول هذا الكلام العجيب؟ من أين جاء به؟ فيحسدونه. ولماذا ينزل عليه؟ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ لماذا هو؟ أليس في القوم واحد مثله ولا أفضل منه؟ أين نذهب نحن أصحاب الوجاهة والرياسة في القوم؟ أين نذهب؟ ألا ننفع لهذا الأمر ولا نصلح؟ طبعا لا تصلح. الذي اختار المختار صلى الله عليه وسلم هو الله الذي يعلم كل نفس، قائم على كل نفس بما كسبت. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تعلقون على اختيار من؟ تعقبون على حكم من؟ تناقشون من؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وكان عجبكم هذا ينبغي أن يقودكم إلى التصديق والإيمان بهذا القرآن. جاء الأمي صلى الله عليه وسلم بما لم تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله، أليس هذا داعيا كافيا ليجعلكم فتتبعون هذا القرآن وتنساقون وراءه بكل تسليم بغض النظر عن من جاء به؟ ولم يقل الأمي أبدا يوما من الأيام صلى الله عليه وسلم أنا الذي جئت بالقرآن، القرآن كلامي، أبدا ما حصل هذا، إنما كان دائما ينسب القول إلى القائل، ينسب القرآن إلى الله عز وجل، يوحى إليه بالشيء من القرآن وينفصل عنه جبريل عليه السلام فينادي كتبة الوحي الذين يكتبون القرآن في الصحف بين يديه فيقول أين كتبة الوحي؟ من كان حاضرا فهو حاضر، ومن كان غائبا استدعوه وجاء بصحفه وأقلامه ليكتب الوحي الجديد، فيقول لهم ويقرأ عليهم وعلى الحاضرين: أنزل علي الساعة كذا وكذا، اكتبوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها البقرة، في السورة التي يذكر فيها المائدة، في السورة التي يذكر فيها الفيل، وهكذا يحدد لهم السورة ومكان الآيات منها، وينسب الكلام إلى غيره، إلى الله. أنزل علي الآن، أنزل علي، جاءني جبريل فأقرأني الآن كذا، ما نسب قولا في القرآن لنفسه. والله تعالى حي يرعى كلامه ويحفظ وحيه، وهو الذي قال سبحانه وتعالى مهددا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو أنه افترى علينا بعض الأقوال لأخذناه أخذا شديدا وقتلناه قتلة شنيعة لن نرحمه، مع أنه حبيب الله، مع أنه المختار صلى الله عليه وسلم، لكنه لو حصل ولا يحصل أبدا. فلا يعقل أن يختار الله نبيا ثم نفاجأ بأن هذا النبي ليس على أهلية النبوة، خائن، زان، يفعل الفواحش، يشرب خمرا، هذا كله مستحيل. الأنبياء جميعا معصومون، وما اختارهم الله إلا بعد علم يقين، لأن الله عليم بكل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فاختاره الله على علم. فلا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الأنبياء والمرسلين أن يفتروا على الله كلمة بل حرفا واحدا، فالقرآن من عند الله. فكأن هدف السورة، الهدف الأساس والموضوع الرئيس في السورة، هو التنبيه إلى أن القرآن كلام الله، أنزله الله الذي أنزل النجم في السماء، أنزله بقدر، وأنزل القرآن بقدر، تنزل الآية والآيات والسورة حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. ينزل النجم في السماء الدنيا بقدر إلى موقعه، ثم يظهر في مكان ويختفي في مكان، ويغيب في موعد ويظهر في موعد، مقادير. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، كل ذلك بقدر. كذلك كان نزول القرآن بقدر، أحكام أنزلها الله في مكة، أحكام أنزلها الله في أول العهد المدني، أحكام أخرها الله لآخر سنة في عمر الوحي وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الربا ما حرم إلا في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، حكم ينزل بقدر سبحانه وتعالى. أنزل الله القرآن كما أنزل النجم ليضيء للناس نورا يهديهم إلى الطريق الصحيح، وعلامة هداية تهديهم إلى طريقهم المستقيم الذي يوصل إلى البغية والغاية، ومن نجم هم يهتدون. كذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. النجم ينتقل ويتنقل بين منازل، والقرآن نزل في منازل، أثبته الله أولا في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في بيت العزة في السماء الدنيا، بيت معمور كالبيت المعمور الذي في السماء السابعة، وتحته مباشرة، وهو فوق البيت الحرام في مكة مباشرة. الثلاثة عمود واحد، عمود رأسي، ثلاثة بيوت لله: بيت البيت المعمور في السماء السابعة، وبيت العزة في السماء الدنيا، بيتان تطوف بهما الملائكة عبادة لله وتعظيما لله. وتحتهما مباشرة البيت الحرام في مكة، رزقنا الله زيارته بالحج والعمرة. تطوف به الخلائق الإنس، والله أعلم بما يخفى عن أعيننا من جن وملك في الأرض، وربما حيوانات، ربما حشرات، ربما خلق آخر، الله أعلم بخلقه، لكن على الأقل لا ينقطع الطواف به لحظة. سبحان الله، دائما تجد في البيت طائفا، لابد، لا ينقطع الطواف أبدا، لا بليل ولا بنهار، بالبيت الحرام، مع سهو الخلق وغفلة الخلق وتضييق بعض الخلق على بعض لئلا يسافر للحج ولا للعمرة، مع كل هذا لم ينقطع الطواف، لا قطعه الله أبدا. أنزل الله القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله على خير قلب عرفته الدنيا، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منازل ثلاثة، أنزل الله القرآن في منازل أو على منازل، أنزل التوحيد والعقيدة أولا، ثم أنزل الشرائع والأحكام بعد ذلك، ثم ختم وأتم بالمعاملات والأخلاق التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم. القرآن يا أهل القرآن، القرآن يا أمة القرآن، القرآن يا من تريد أن تفلح في حياتك، القرآن يا من تريد أن تنجو في آخرتك، القرآن يا من تبغي الرقي والعلو في الدنيا، فإنه جاء من أعلى فيجذب أصحابه إلى أعلى. اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك العالية، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، وهذا في الجنة. وأهل القرآن في الدنيا مرفوعون بما في صدورهم من القرآن، جعلنا الله منهم. وهكذا أحبتي، القرآن هو بلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووحي من جبريل، وإنزال من الله، وكلام الله تكلم به، جبريل أوحى به، النبي صلى الله عليه وسلم تلاه علينا، قرأه علينا. فلا تصدقوا كلاما غير هذا. ونختم كلمتنا حول هذه السورة بربطها وعقدها بالسورة السابقة، وأظننا كنا قد لمحنا بذلك في الخطبة الماضية، وهي ختم سورة النجم بقول الله تعالى: واصبر فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل، آخر آية، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ذهاب النجوم، غياب النجوم عند ذلك، عند الإصباح وعند الليل كذلك، سبح باسم ربك سبحانه وتعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا هوى. هوى أي أدبر وغاب، فظهر الصبح، ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى الدنيا كان مجيء صبح مشرق مسفر ظاهر، وضح الأمور وبينها، فصلها ونور الخلق وعلمهم، كما يأتي الصبح بجماله ولطفه بعد ليل مظلم بهيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا في هذا الحديث نفعا في الدنيا والآخرة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن لا يقطعنا الله أبدا عن القرآن حتى نلقاه به وهو راض عنا غير غضبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، ألا فاعلموا أن القرآن عظيم، ألا فاعلموا أن القرآن عز كريم وشرف عال، به يرتقي الإنسان فوق ما يرتقي إليه غيره، به يسعد الناس في حياتهم ولا يشقون أبدا. وكل كلامي هذا منبثق ومأخوذ من آيات في القرآن ونصوص حديثية نبوية صحيحة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فليس كلامي أو توقعاتي أو تعليقاتي، بل هذا كلام منصوص عليه شرعا. لولا ضيق المقام فالنصوص كثيرة في ذلك، ولذلك أدعو نفسي وإخواني إلى الاهتمام بالقرآن الكريم. ينبغي أن نلتفت إلى القرآن أكثر. أولا نتعلم كيف نزل القرآن، اطلبوا هذه المواد وهذه العلوم، قرأوها في كتب، اسألوا عنها أهل العلم وأهل الدين، تعلموها بشكل أو بآخر، خذوا فيها ولو درسا خاصا، ليس كثيرا عليها ولا غاليا عليها، فهي تستحق. كيف تؤمن أن القرآن كتابك وكلام ربك؟ لا بد أن تتعلم هذا، تتعلم كيف نزل القرآن الكريم، تعلموا كيف وصل إلينا القرآن الكريم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، إلى المصحف الذي بين يدي، أحمله في جيبي أو حقيبتي وأقرأ فيه أو أحفظه. هذا المصحف، هل هو القرآن الذي كان يقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه تغير، أو أنه تبدل وتحرف كما فعل بالكتب السابقة؟ ستجد أن القرآن محفوظ بعناية فائقة قدرها الله تعالى، وإن كانت بأيدي البشر. لن تجد أبدا ساعة من ليل أو نهار في تاريخ القرآن لتقول في هذه الساعة أين كان القرآن، ستجده منقولا ساعة بعد ساعة، يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، عبر طريقين محفوظين حافظين، صدور الرجال وسطور الكتاب. القرآن منذ أن أنزل إلى الآن يحفظ بطريقتين، يقرأه أهل القرآن ويحفظونه، وعدد الحافظين للقرآن في الأمة اليوم عدد مهول جدا بفضل الله، زاد الله في عددهم وبارك فيهم. كما يحفظ القرآن أيضا بالكتابة في السطور والصحف التي عرفت في عصرنا ومنذ عهد أبي بكر رضي الله عنه بالمصاحف. وأقول صدور الرجال، لا ألقي الستار على النساء، بل أرفع النساء الحافظات للقرآن إلى مقام الرجولة، فامرأة حافظة للقرآن خير من رجل غير حافظ للقرآن، قرآنها يوم القيامة يثقل موازينها أكثر من موازين رجال. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة مثل الذين آمنوا، نعم امرأة، فمن النساء من هي حافظة وخاتمة للقرآن، وربما تحمل بعض قراءاته، ولكن أهمس في آذانهم بالمناسبة همسة، حفظتم القرآن وختمتموه، بارك الله لكم، تعلمتم قراءة الإمام الذي تقرأ قراءته في بلادنا حفص عن عاصم، جزاكم الله خيرا ونفعكم بها، وأخذتم إجازة في ذلك سندا إلى الله تعالى، ما شاء الله، كفاكم هذا، لا داعي للإسراف في تحصيل قراءات لن نقرأ بها في بلدنا، ولن نسافر خارج بلادنا لنقرأ بها في بلادها، ونهمل معاني القرآن. أخذتم قراءة تكفيكم وتعينكم على قراءة القرآن بطريقة صحيحة كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيتموها شيخا عن شيخ، ما شاء الله، كفى هذا، تكفي قراءة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأيها قرأت أجزأك. ولكن تعلم التفسير، حين تقرأ القرآن وأنت تعرف معاني هذه الآية أو معنى من معانيها، غير ما تقرأها وأنت لا تعرف شيئا فيها، كالذي يعد صخورا أو يلعب بأحجار وذهب لا يعرف هذا من هذا، كله كلام، نعم كلام جميل، إيقاعه على الأذن طرب ما شاء الله عظيم، وهكذا نعم نعرف أنه كلام الله، ولكن لماذا قال الله كذا؟ لماذا قال تلك إذن قسمة ضيزة؟ كلمة جائرة جائزة، كلمة ظالمة، لماذا قدم هذا وأخر هذا؟ ما معنى هذه الكلمة ضيزة؟ هذه الكثيرون لا يعرفونها، لأن لغة العرب ضاعت منا وهي لغة القرآن. وهكذا تعلم شيئا من التفسير، وبعد أن تحيط بشيء من معاني القرآن يكفيك أيضا، بعد ذلك انطلق كما شئت، لا حرج عليك في تحصيل قراءات أخرى، لا نحجر عليك، ولا حرج على فضل الله، وعلمك علم عظيم، علم القراءات. ولكن تعلم أولا معاني بعض الآيات بعدما حصلت ولو قراءة واحدة. أحبتي في الله، إن فاتنا حفظ القرآن فلا يفوتنا أبدا، والحياة بين أيدينا. ربما أموت بعد عام بعد عامين، كبرت في السن وصرت على المعاش، لا، الآن أنت تستطيع حفظ القرآن أسرع، صرت على المعاش متفرغ، لديك وقت ما شاء الله، وعمرك بيد الله، ما أحد يدري. ولو أن أموت بعد عام قبل أن أختم القرآن، أموت على نية ختم القرآن فأخذ ثوابها. ولو فاتنا ذلك لسبب آخر فلا يفوتنا في أولادنا وأحفادنا، نحفظهم القرآن. يا من لا تستطيع أن تحفظ قرآنا أو تحفظ قرآنا فتكون مع الخيار الذين قال فيهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تستطيع أن تكون معهم بخدمتك لهم، بمعونتك لهذا العمل، بمساعدتك عليه. والصيف قادم ومواسم التحفيظ تنتشر في المساجد، أين أنت منها؟ تدعو لها، تدعو الناس أن يذهبوا بأولادهم إلى المساجد. كلمة أهي كثيرة عن القرآن؟ تبخل بها على دين الله؟ حبب في حفظ القرآن، رغب في ذلك، كلم الأولاد الصغار، هل يحفظون؟ ولماذا لا تحفظ يا ولدي؟ كم تحفظ من القرآن؟ بدل من أن تقول له أنت في أي سنة؟ قول أعدادي يا عمو، ما شاء الله ما شاء الله، كويس والله، خلاص سنتين تدخل ثانوي، تبشره كأنك تبشره بالجنة. اسأله أولى من ذلك: هل تحفظ قرآنا يا بني؟ قل لا والله أحفظ، قل هو الله أحد. طب قل أعوذ برب الناس؟ لا. لماذا يا بني؟ اذهب إلى مسجد كذا واحفظ، تدله على الخير، والدال على الخير كفاعله. تنظر إن كان لديك مال، وهذه المواسم تحتاج إلى نفقات أو هدايا للأولاد أو ما إلى ذلك، ساعد على ذلك، ساعد على ظهور النجم من السماء. وقد قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التفسير في التابعين، في تفسير قول الله تعالى: والنجم إذا هوى، قال: يقسم الله تعالى بالقرآن حين كان ينزل من السماء، فسمى القرآن نجما لما فيه من الهدى والضياء، وسمى هويه نزولا. فكن مشاركا في هذه المنظومة الجميلة التي تزين السماء والدنيا، التي تزين قلوب الناس وحياتهم، كن واحدا من هؤلاء المشاركين، حفظا أو تحفيظا أو مساعدة أو معاونة بمال أو بكلمة أو نحو ذلك. القرآن يا أمة القرآن، حينما تسمع شابا يتغنى بغناء، يستمع إلى غناء، حاول أن تعلمه برفق. ماذا تسمع يا بني؟ ما شاء الله، حمل جهازا مسجلا ووضع السماعات في أذنيه ويمشي في الشارع يترقص، أكيد يسمع أغاني. اسأله، تعرف إليه واسأله، قل له: ماذا تسمع يا بني؟ أسمع لفلان أو فلانة. ما شاء الله، والله إنك سميع، ولكن أتسمع هذا؟ وعمرك عمر الشباب، حيوية النشاط القوة، خير لك أن تسمع القرآن، خير لك أن تحفظ القرآن. لا يصلح وأنت شاب هكذا أن تضيع شبابك وقوتك وفتوتك في لهو مثل هذا. لو حفظت غيره أو سمعت غيره لكان خيرا لك. تسمع الأغنية بكاملها والأغاني كلها والألبومات كلها لكل المطربين والمطربات ولا تخرج بحسنة، فضلا عن أنك لا شك أنك تخرج بسيئات، من خلال كلمات ماجنة، من خلال أن يسمع الرجل امرأة أو تسمع المرأة رجلا في كلام لا يليق، من جراء سماع الموسيقى فتنة تصيب القلب في صميمه، بينما سامع القرآن يحاسب بالحرف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لا يعني لا أقصد بالحرف الكلمة، كل كلمة حرف، لا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر كم لك بسماع أو قراءة سورة البقرة وهي أطول سور القرآن، أو غيرها، أو غيرها من سور القرآن وآياته. يا أمة القرآن، ارفعوا القرآن، ارفعوه في قلوبكم، يرفع فوق رؤوسكم وفي دساتيركم وفي تنظيم حياتكم، يرفع فيما بين أيدي قادتكم فيحكمونكم بالقرآن. لكن طالما الشعب لا يحب القرآن أو ينصرف عن القرآن ويلتهي عن القرآن فلن يحكم بالقرآن أبدا. تلك الأمنية التي يتمناها الناس لن تتحقق إلا بعد أن هم يعظموا القرآن وأن يرفعوا القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وفقنا يا ربنا لحفظ القرآن وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.